البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام الأحاديث المتعلقة بالعدة والإحداد، وقد عرفنا بأن العدة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام على أنواع خمسة. النوع الأول وهي التي يسمونها أم العدد، عدة الحامل، وعدة الحامل بوضع الحمل سواء كانت عدتها من طلاق أو من وفاة لعموم قول ربنا جل جلاله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثم النوع الثاني عدة المطلقة ذات القرء، المطلقة التي تحيض فعدتها ثلاثة قروء، لأن الله جل جلاله قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وسيأتي معنا إن شاء الله في الأيام الآتية الكلام عن القرء واختلاف أهل العلم هل هو طهر أو حيض. ثم النوع الثالث عدة المطلقة التي لا تحيض، وهي المطلقة الكبيرة في السن التي يئست أو الصغيرة التي لم يأتها الحيض بعد، فربنا جل جلاله بين أن عدتها ثلاثة أشهر، فقال جل من قائل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فهذه التي طلقت وهي لا تحيض لكبر أو صغر فإنما تعتد بالأشهر. وعرفنا بأن الأشهر إذا أطلقت في كلام ربنا أو في كلام نبينا عليه الصلاة والسلام فإنما يراد بها الأشهر القمرية، الأشهر العربية، هذه التي نيطت بها الأحكام في كلام ربنا حين قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وهذا الكلام مهم جدا أيها الإخوان، وينبغي أن نعلمه أزواجنا بأن العدة إنما تحسب بالأشهر العربية سواء كانت عدة وفاة أو كانت عدة طلاق لمطلقة لا تحيض. ثم النوع الرابع عدة الأمة، وهذا غير موجود الآن في زماننا، فقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الأمة تعتد بحيضتين، يعني إذا كانت من ذوات القرء. ثم النوع الخامس وهي التي نسخت عدة النوع الخامس عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا، ومعنى الحائل أنها ليست حاملة، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، لأن الله جل جلاله قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذه أنواع يعني خمسة. وعرفنا بأن العدة قد شرعت لحكم عظيمة، فأول هذه الحكم التعبد لله عز وجل، التعبد هي عبادة، العدة عبادة لله عز وجل. ثم ثانيا عدة المتوفى عنها زوجها شرعت لمعرفة براءة الرحم، من أجل أن نعرف بأن الرحم ما علق به شيء من نطفة الزوج الذي مات، ثم شرعت ثالثا إظهارا للحزن على فقد الزوج، ثم شرعت رابعا مواساة لأهله، ثم شرعت خامسا تعظيما لعقد الزوجية الذي سماه الله عز وجل في القرآن ميثاقا غليظا. فعقد الزوجية حقه عظيم وشأنه كبير، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى هذه المدة الفاصلة بين الزواج الذي مضى والزواج الذي سيحصل. ثم بالنسبة لعدة المطلقة أيضا شرعت العدة أولا إعطاء فرصة للزوجين من أجل أن يتفكرا في عاقبة أمرهما، وهل الأفضل أن يتراجعا أو الأفضل أن يمضي هذا الطلاق الذي كان. قال الله عز وجل: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة، إن أرادوا إصلاحا. وكذلك شرعت العدة المطلقة أيضا من أجل معرفة براءة الرحم وتعظيما لعقد الزوجية وغير ذلك من الحكم. وآخر ما توقف عنده الكلام حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حين قالت: طلقت خالتي، فأرادت أن تجز نخلها، فنهاها رجل، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: جذي نخلك لعلك تطعمين أو تتصدقين. يعني في هذا الحديث بأن خالة جابر رضي الله عنهما قد طلقت، وكان الوقت وقت الجذاذ، وقت جذاذ التمر أي قطع الثمر من النخل، فخرجت من أجل أن تجذ نخلها، إما أنها تفعل ذلك بنفسها أو أنها قد وكلت غيرها لكن تريد أن تراقبه، تريد أن تحضر. فواحد من الصحابة نهى هذه المرأة، منعها من الخروج بناء على ظنه بأن ذلك لا يجوز. وقد مضى معنا نظير ذلك في حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها حين توفي زوجها وهي حامل متم، فتعلت من نفاسها بعد وفاته بليال، فتجملت وتزينت، فنهاها أبو السنابل ابن بعكك وقال لها: والله لا تنكحي حتى يبلغ الكتاب أجله. فجاءت سبيعة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها بأن حكم أبي السنابل ليس صوابا، وقال لها: إن شئت أن تنكحي فافعلي. فها هنا أيضا هذا الصحابي نهى خالة جابر عن الخروج بناء على ظنه أن المطلقة ثلاثا شأنها شأن المعتدة من الوفاة، ما تخرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لها أنه يجوز لها الخروج في حاجتها وفي مصلحتها، لعلها بجذاذها تطعم من تمرها أو أنها تتصدق فيكتب الله لها أجرا. هذا هو آخر ما توقف عنده الكلام، ونبدأ بالحديث الذي بعده إن شاء الله، أسأل الله أن ينفعني وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن فريعة بنت مالك أن زوجها خرج في طلب أعبد له فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة، فقال: نعم. فلما كنت في الحجرة نادالي فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه 14 أشهر. قالت: فقضى به بعد ذلك عثمان. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيره. نعم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام ترويه الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد رضي الله عن الجميع، وهما ينسبان إلى خدرة حي من الأنصار. الفريعة رضي الله عنها كانت تحت رجل، وهذا الرجل خرج في طلب أعبد له قد أبقوا، يعني كان عنده مجموعة من الرقيق، وهؤلاء قد هربوا منه، وهروبهم منه في الغالب يكون مغاضبة، غاضبوه. فالرجل عرض نفسه للخطر حين خرج في طلبهم ومحتاط لأمره فقتلوه. هؤلاء الأعبد الذين هربوا قتلوه. فمعلوم بأن عدة الوفاة لازمة للمرأة، سواء كان الزوج قتيلا أو حريقا أو غريقا أو شهيدا أو مات على فراشه، كيفما كان الموت فإن العدة لازمة. فهذه المرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه أن تعتد في بيت أهلها، لأن زوجها ما ترك لها مسكنا ولا نفقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن لها. فلما بلغت الحجرة النبي عليه الصلاة والسلام دعاها وقال لها: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص لها ثم منعها، وهذا الأمر له نظائر في السنة. من ذلك مثلا حديث عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه الأعمى الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه عاهته، وأنه ليس له قائد يلائمه، وأن المدينة كثيرة الهوام والسباع. قال له: أتأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، لأن عذره ظاهر، فالرجل أعمى وما عنده الإنسان الذي يقوده ملائما له، والمدينة ما كانت أرضها مسفلتة ولا كانت شوارعها يعني منظمة، إنما كان فيها هوام وكان فيها سباع، وكانت الكلاب تروح وتجيء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن له أن يصلي في بيته، فلما ولى دعاه وقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. أمره عليه الصلاة والسلام بأن يصلي مع الجماعة وأن يخرج إلى المسجد. وهذا الحديث يعني فيه كلام طويل في تأويله، وقد مر معنا في كتاب الصلاة الجماعة. المقصود بأن الأحكام التي تصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تكون بوحي من الله ابتداء، يعني يوحي الله عز وجل إليه بالحكم، وإما أن تكون باجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأحكام التي تكون وحيا من الله ابتداء إما أن تنزل ابتداء، وإما أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسكت فيوحي الله إليه، يعني كما مر معنا في كتاب الفرائض لما جاءت امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنه تشكو أن زوجها قد قتل يوم أحد وقد ترك ابنتين، فجاء عمهما فأخذ المال كله، وأن هاتين البنتين لا تنكحان إلا بمال. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل قول ربنا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالنبي عليه الصلاة والسلام استدعى العم وقال له: أعطي المرأة الثمن والبنتين الثلثين ثم شأنك بالباقي. النبي عليه الصلاة والسلام ها هنا قسم هذه التركة بعدما أوحى الله إليه، ووحي الله إليه كان بعد سؤال حصل من بعض الصحابة رضوان الله عليهم. طيب، بعد ذلك النوع الثاني الحكم الذي يكون اجتهادا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحكم الذي فيه اجتهاد من النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يأتي الوحي مؤيدا مصوبا أو أن يأتي الوحي معدلا، إما أن يأتي الوحي مؤيدا لحكمه عليه الصلاة والسلام مصوبا له، وإما أن يأتي الوحي بتعديل هذا الاجتهاد الذي صدر من النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخوان أنتم صاحين؟ ها؟ طيب، نريد مثالا. حاتم، طيب، هذا مثال ذكره الشيخ بأن الله جل جلاله قال للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فهنا الوحي عدل اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن اجتهاده كان مبنيا على وحي سابق، وهو قول ربنا جل جلاله: فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. طيب، مثال آخر. نعم، هذا أيضا تعديل. في غزوة بدر لما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ برأي أبي بكر في قبول الفداء من الأسرى، فنزل الوحي معدلا هذا الاجتهاد في قوله جل جلاله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله غفور رحيم. طيب، نريد مثال لاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم والوحي قد صوبه. ها؟ أرفع صوتك شوية. لا، هو ما أيده، هو من النوع الأول: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. أرفع صوتك. نعم، صلاة على رأس النفاق أيضا هو من النوع الأول، فإن الوحي قد عدله ما أيده. صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، فعمر رضي الله عنه قال له: يا رسول الله، إنه عبد الله بن أبي الذي قال كذا وفعل كذا. فقال له: دعني يا عمر، فإن الله قد خيرني فاخترت. فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فصلى عليه ووضعه في لحده، فأنزل الله جل جلاله: ما كان للنبي والذين آمنوا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وبالمناسبة هذا السؤال طرح كثيرا يعني في رحلتي هذه، يسأل المسلمون عن حكم اتباع جنائز غير المسلمين، جنائز الكفر. يقول لك: احنا أحيانا بيموت لنا زميل أو يموت لنا كذا فنذهب معهم إلى المقبرة، وبعضهم يقول: نذهب معهم إلى الكنيسة لكن لا نصلي. يقول له: لا، أحسن تصلي كمان. يعني هو كأنه داير يعني يديك رشوة قبل الإجابة. فالله جل جلاله قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. ما هي العلة؟ قال: إنهم كفروا بالله ورسوله. هذه العلة التي في عبد الله بن سلول موجودة في النصارى، موجودة في اليهود، موجودة في أمثالهم من ملل الكفر. نعم نعم نعم، جزاك الله خير. طبعا أيها الإخوان، نجد في السنة يعني حوادث كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيها ونزل الوحي به تأييده وتصويبه على ما فعل صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك المثال الذي ذكر الآن، لما جاء جماعة من عرينة فأظهروا الإسلام، فثم اجتووا المدينة، يعني أصابهم الجوى في حلوقهم أو في أجوافهم، وفي رواية فاستوخموا المدينة، يعني ما لاءمهم جوها. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف لهم إبل الصدقة بأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فذهبوا فشربوا فصحوا، يعني رجعت إليهم عافيتهم، فارتدوا وقتلوا الراعي وسملوا عينيه واستاقوا الإبل، يعني كانوا جماعة من المجرمين، ليس إلا من المجرمين المنافقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل في طلبهم، فجيء بهم، يعني أرسل سرية فلحقوا بهم، فأمر عليه الصلاة والسلام فقطع أيديهم وأرجلهم وثمل أعينهم، ثم ألقوا في حر الشمس يستسقون فلا يسقون، وكانوا يقولون الماء الماء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم النار النار. ونزل قول ربنا جل جلاله: إنما جزاء الذين يحارمون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فهذا حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل الوحي به تثبيته وتأييده. طيب، نرجع إلى الحديث. هذه المرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في أن زوجها قد مات، ولم تستأذنه في أن تعتد في بيت أهلها لأن زوجها ما ترك لها مسكنا ولا نفقة، فأذن لها عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أمرها أن تمكث في بيت الزوجية حتى يبلغ الكتاب أجله. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام، الحافظ رحمه الله ذكر من صححوه، وهم أحمد قال وصححه الترمذي والذهلي وابن حبان والحاكم وغيرهم. نعم، ذكر بأن هذا الحديث قد صححه هؤلاء الأئمة الأعلام. هذا الحديث طعن فيه الإمام أبو محمد ابن حزم رحمه الله، وتبعه على ذلك الإمام عبد الحق الإشبيلي، وطعنوا فيه من جهتين. الجهة الأولى بأن هذا الحديث من رواية سعد ابن إسحاق ابن كعب، قالوا وهو غير معروف به العدالة، عن عمته زينب بنت كعب ابن عجرة، قالوا وزينب هذه حالها مجهول، فطعنوا في الراوي سعد بن إسحاق بن كعب بأن هذا الرجل غير معروف بالعدالة، وطعنوا في التي روت هذا الحديث عن الفريعة وهي زينب بنت كعب، وهي عمة سعد بن إسحاق بن كعب، بأن حالها مجهول. وقد أجاب أهل العلم بأن سعد بن إسحاق هذا قد وثقه من الأئمة الكبار الإمام يحيى بن معين والإمام الدارقطني. وأما زينب بنت كعب بن عجرة فهي تابعية، وقد كانت تحت أبي سعيد الخدري، يعني هي تابعية وزوجها صحابي رضوان الله على الجميع. زينب بنت كعب بن عجرة أبوها صحابي كعب بن عجرة معروف، وزوجها أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان، وهو أخو راوية الحديث التي هي الفريعة بنت مالك. فالحديث من ناحية الصحة صحيح. طيب ما لا يستفاد من هذا الحديث أيها الإخوة الكرام؟ يستفاد منه أولا وجوب العدة والإحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها أيا كان سبب الوفاة، وجوب العدة والإحداد على المتوفى عنها زوجها أيا كان سبب الوفاة. طبعا أيها الإخوة الكرام، أريد أن أقول بأن العدة واجبة سواء كانت المرأة شابة أم عجوزا، عاقرا أو ذات أولاد، العلاقة بينها وبين المتوفى علاقة حميمية أو أنها علاقة مقطوعة. طالما أن عقد الزوجية قائم فالعدة، العدة شنو؟ واجب. وهذا الكلام مهم، لأن كثير من الناس يأتي فيقول بأن فلانا قد هجر زوجته سنين عددا والآن مات، فهل العدة واجبة؟ نقول هي زوجته أو ليست زوجته، طالما أنها زوجته ما عندنا علاقة هل يعني كان يعني هاجرة ولا كان معاشرة، طالما أن عقد الزوجية قائم فالعدة واجبة. واضح يا الإخوان؟ وإذا قلنا بأن العدة واجبة فالإحداد كذلك واجب، وقد مضى معنا بأن الإحداد يشمل الامتناع عن الزينة، يشمل الامتناع عن الزينة ويشمل الامتناع عن التزوج، وكذلك الامتناع عن التصريح به الخطبة، ولا نسيتم؟ هذا كله قد مضى معنا بأن المعتدة من وفاة واجب عليها الامتناع عن الكحل والخضاب والحلي والطيب وملابس الزينة. وهذه المرأة في هذا الحديث زوجها قد قتل وقد أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاعتداد. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا أن الصحابية قد يجتهد فيخطئ، أن الصحابية قد يجتهد فيخطئ، لأن هذا الرجل أن الصحابية قد يجتهد فيخطئ، مش كده؟ ما موضع الشاهد؟ نعم نعم، أن الفريعة رضي الله عنها قد أرادت أن تخرج من بيتها اجتهادا منها رضي الله عنها. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث ورع الصحابة رضوان الله عليهم وتحريهم في أمر دينهم، ورع الصحابة رضوان الله عليهم وتحريهم في أمر دينهم، فإن هذه المرأة ما خرجت وذهبت ثم بعد ذلك جاءت فسألت بعد انقضاء العدة، لا، احتاطت لأمرها وسألت النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث وجوب أن تلزم المرأة بيت الزوجية حتى يبلغ الكتاب أجله، وهذا الحكم أيها الإخوان منصوص عليه في آية قد نسخ بعض حكمها، وهي قول ربنا جل جلاله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فقوله جل جلاله متاعا إلى الحول هذا منسوخ، يعني بإجماع المسلمين بأن المتوفى عنها زوجها لا يجب عليها الاعتداد حولا كاملا، إنما كان هذا في أول الأمر. لكن قول ربنا جل جلاله غير إخراج، الحكم باق على ما هو عليه، الحكم باق على ما هو عليه. طيب، الفائدة التي تجوب النفقة للمعتدة في مال المتوفى، وجوب النفقة للمعتدة في مال المتوفى، يعني هذه المرأة التي توفي عنها زوجها مدة العدة هي محتاجة إلى نفقة، وهذه النفقة واجبة لها في مال من؟ في مال زوجها الذي توفي. لماذا؟ لأنها محبوسة لحقه، محبوسة لحقه، يعني كما مضى معنا الكلام لأنها محبوسة إظهارا للحزن على فقده ومواساة لأهله ومن أجل التأكد من براءة الرحم بأنه ليس في رحمها ولد منه، واضح أيها الناس، وتعظيما لعقد الزوجية الذي كان بينها وبينه. لما كانت محبوسة لحقه فالنفقة واجبة في ماله، ولذلك ها هنا الفريعة تقول بأن ما ترك لها نفقة، واضح أيها الناس. طيب الآن الناس يسألون يقولون مثلا فلانة هي مع زوجها في بلد أخرى أو ما نسميه في لساننا بالاغتراب، وقد مات زوجها وليس له في تلك البلد بيت يتملكه، وكذلك ليس ما دفع أجرة البيت الذي تسكنه، فما الحكم؟ نقول الحكم أن تعتد حيث شاءت، أن تعتد حيث شاءت. بالنسبة للمسألة الخلافية التي هي صلب هذا الحديث، هل يجب على المرأة أن تلزم بيت الزوجية أم تعتد في أي مكان شاءت؟ الذي عليه جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أن المرأة المتوفى عنها زوجها تلزم بيت الزوجية، وهذا الذي قضى به عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعمرو بن العاص وغيرهم رضوان الله عليهم. عمر رضي الله عنه كان يأمر المرأة إذا خرجت إلى الحج فمات زوجها بأن ترد من البيداء، يعني بعدما ضربت في الأرض وشرعت في سفر حجها كان عمر رضي الله عنه يأمر بردها إذا توفي زوجها، فهذا قضاء عمر. وكذلك عثمان رضي الله عنه، لأن في هذا الحديث فقضى به بعد ذلك عثمان. عثمان رضي الله عنه سئل عن امرأة معتدة فذهبت لزيارة أهلها فضربها الطلق يعني المخاض، فقال رضي الله عنه ردوها إلى بيتها فتطلق هنالك، يعني أمر بأن هذه المرأة التي هي في الولادة بأن ترد إلى بيت الزوجية. فهذا هو قول جمهور العلماء بأن المرأة المعتدة من وفاة تمكث في بيت الزوجية حتى يبلغ الكتاب أجله. لكن أمنا عائشة رضي الله عنها، كذلك الحبر عبد الله بن عباس كان يقولان تعتد حيث شاءت، وكان ابن عباس يقول بأن الله جل جلاله قال يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولم يقل في بيت الزوجية، ولم يقل في بيت الزوجية. ولذلك أيها الإخوة الكرام، المذهب الوسط في هذا أن يقال بأن المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تبقى في بيت الزوجية إذا كان الزوج قد ترك لها بيتا، يعني بيتا يملكه، أو ترك لها بيتا مستأجرا وقد دفع أجرته، ويجب عليها أن تبقى في بيت الزوجية إذا لم يكن البيت في مكان مخوف، إذا لم يكن البيت في مكان مخوف، إذا كان يعني بيت وحولها أرحامها أو حولها جيرانها ممن تثق بهم أو كان هناك من يقيم معها من أخ أو أب ونحو ذلك ممن تأنس بهم وتأمن يعني أن يهجم عليها لص ونحو ذلك يجب عليها البقاء. أما إذا كان البيت في مكان مخوف أو كانت في أرض غربة ووحشة أو كانت بطبيعتها امرأة يعني خوافة لن يطيب لها عيش وحدها، ففي هذه الحالة نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تعتد حيث شاءت. نقف يعني عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.